بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نعم، إن من البيان إلى السحراء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قضية لما تكلم أحد الناس في والى أحد الناس الزبرقان البدر، ثم عاد وغير كلامه لكنه دون أن يكذب فيه، وقال يا رسول الله يعني رضيت فقلت كذا وأغضبت فقلت كذا. فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان إلى السحراء، والمعنى أن الإنسان أحيانا قد يؤتى حظا من قدرة البيانية والبلاغية، فيكون أقدر على إيصال ما يريده للناس، وهذا على أضرب وعلى أحوال عدة، منها من يتوصل ببلاغته وقدرته إلى الباطل، فكون القاضي يحكم له لظهور حجته على غيره فهذا لا يجعل الحرام حلا له. وقد قال عليه الصلاة والسلام قد يكون بعضكم ألحن في القول وأشد في الحجة، فهذا لا حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، لأن الإنسان أعلم. هذا جهة. الجهة الأخرى أن الإنسان يقوله تشدقا وتفيقها وعلوا على الناس، فهذا لم يحسن استعمال ما أفاءه الله عليه من البيان في نعمة رب في تعامل مع غيره. وهذا عياذا بالله من يحب أن يمدح بلاء عظيم. الحالة الثالثة أن يستعمله الإنسان في طاعة الله، فيكون ذلك الإنسان بليغا ذو بيان، فيكون ذلك الإنسان بليغا ذا بيان قادرا على أن يقرب للناس ما أغلق. وهذا موجود في كثير من علماء المسلمين، موجود في محمد بن الحسن الشيباني، وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى عليه أنه عن محمد بن الحسن لو قال قائل إن القرآن نزل على لسان محمد بن الحسن لكان حقا لفصاحته وبلاغته. ويوجد كثير من الكتاب والقراء من الكثير من الكتاب المتحدثين في عصرنا وفي سابق عصرنا من أتاه الله جل وعلا قدرة وبيانا جعلته يقرب ذلك المفهوم للناس. وأحيانا قد يعمد الإنسان إلى الألفاظ العامية فيستعملها فيقرب دين الله لهم، فهذا حسن في بعض الأحوال، لكنه لا ينبغي أن يغلب على حال العبد. والمقصود من هذا كله من بيان السحرة هذا إخبارا بالواقع، وأنت ترى في الناس من يؤتى حجة وقدرة حتى لا يستطيع، ربما لا يستطيع أحد أن يغلبه في البيان، وقد يوجد هذا في الشعراء. ومن قرأ تاريخ العرب، قرأ أيامهم، قرأ أحوالهم، وجد أن بعض يعني يختلف هذا عن غيره. ويقولون إن أحد القرشيين قال لأحد اليمنيين من أهل اليمن، قرشيون عدنانيون، قال له ما رأيت أجهل منكم، على صحة الرواية يعني، أن قبلتم أن تحكمكم امرأة، أني وجدت امرأة تملكهم، وأن فارة غرقتكم فأرسلنا عليهم سيل العرب. وأخذ يعدد، فقال له بل أنتم والله أجهل، الله يقول وكذب به قومك وهو الحق وأنتم قومه، يعني قريش، وقلتم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ولو كنتم ذا عقول لقلتم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. والمقصود هنا تأتي المغالبة في قضية أن الإنسان أحيانا يكون ذا قدرة بيانية، ذا قدرة علمية على المغالبات. تحسن هذه مع أهل الكفر، مع اليهود، مع النصارى، مع العلمانيين، مع من عياذ بالله من ينازع الله في ربوبيته، كان الإنسان ذا بيان وذا حجة، فما أجمل أن يسخرها للدفاع والذود عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام وعن المسلمين عموما. وقد كان حمزة بلسانه وحسان حمزة بسنانه وحسان بلسانه، وكل كلاهما يذب عن الإسلام، ولكل منهما موطن وكل منهما مجاهد. وهذه أحوال. لكن بالنسبة للفتيان، بالنسبة لطلاب العلم، لو يقرؤون كثيرا في كتب الأدب، في شعر العرب، في القرآن قبل ذلك وأساليبه العظيمة، لا قووا أنفسهم في هذا الباب، لأننا نلحظ كما ترى في كثير من يتصدر للكلام، للفتية، للدعوة، للخطابة، يغلب عليه تقصير في هذا الأمر. اللحن لا بد منه غالبا، يعني يقع، لكن فرق بين من يخطئ وهو يدري أنه أخطأ وبين من يخطئ وهو لا يدري أنه أخطأ. فالحالة الثانية لا تقبل في من يتصدر، خاصة من يتصدر للفقه، لأن الفقه مبني على الاستنباط. فإذا كان لا يعرف النحو، أنا لا أتكلم عن البلاغة، أتكلم عن النحو، فإذا كان لا يجيد النحو فمعنى ذلك كيف استنبط؟ ولا يتصدر للتفسير. ولهذا يعني يبتلي التفسير في العصر الحديث بعض من تصدر له وهو يجهل هذه الأمور، وهذا مزلق ليس بالأمر الهين. فكونه يعني الأمر يصل إلى أن الإنسان يريد أن يوسم أو أن لا يريد أن يوسم، أن يعني قد تكون هذه زلة لسان مني، قد يريد أن ينفع الناس، فما دام يريد أن ينفع الناس من بطريقة بالتفسير بالقرآن فلا بد أن يعمل جاهدا على أن يتمكن من علم الآلة. لكن كذلك لن يسلم أحد مهما على وكبر من من من هذه الأمور. فإذا جاء الطرف الآخر المتلقي لا ينبغي عليه أن يقف. أنا هنا في الدروس المباركة في جامعة الإمام أحمد عبد الوهاب الأسبوع الماضي، طبعا أنا أدرس 3 دروس بعد صلاة العشاء، فلما فرغت من الدرس جاءني أحد الطلاب وأعطاني ورقة كتب فيها أخطاء النحوية في الدرس، في كل لقاء كان الظاهر في خطأ، فجمعها وهو أعطاني الورقة وأنا كنت أحسبها ورقة سائل أو ورقة طالب أو ورقة ذي حاجة، فضعتها في جيبي والناس يتكالبون محبة نسأل الله أن لا يفتننا، فهو تضجر أنني وضعت الورقة في الجيب. فلما قل الناس وانصرفوا جاء يقول الورقة، ثم قال لي أنني كتبت فيها أخطاء النحوية. فلما قرأتها غضبت، وأنا غضبت لماذا؟ لأني أردت أن أنبه، ليس هي طريقة في طلب العلم. من قال لك أنني سأجلس ساعة دون أن ألحن فيه؟ خاصة أن الكلام يعني أحيانا تغلب الفكرة على اللفظ وأحيانا تغلب أشياء أخرى على اللفظ. المقصود بينه وبين يصل الإنسان إلى مقصده. سادة وقار فضيلة